اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وخص منهم من حضر جمعنا أو أمن على دعائنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك والشوق إلى لقائك والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم ارحم آباءنا اللهم ارحم آباءنا اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وجميع أرحامنا ومن له حق علينا يا كريم. اللهم ارحم أناسا صاموا وقاموا معنا في الأعوام الماضية. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا خير منازلنا خير منازلنا خير منازلنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا عبيدك اللهم إنا عبيدك اللهم إنا عبيدك اللهم لا تردنا بعد هذا الدعاء خائبين ولا عما بجودك مطرودين يا جواد يا كريم. اللهم وفق ولي أمرنا وإمامنا خليفة العطاء اللهم احفظه بحفظك اللهم احفظ ولي عهده الأمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلادنا وخليجنا من شر الأشرار وكيد الفجار وكيد الفجار اللهم من أرادنا وبلادنا وخليجنا والأشرار المسلمين بسوء. اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلادنا الإمارات، اللهم احفظ بلادنا الإمارات، اللهم احفظ بلادنا الإمارات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.